بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وحفظه. صفحة كم؟ 215. هذا الدليل منفصل، تخصيص دليله أن هذا مثلا خاص وكذا تخصص العام، هذا الدليل قد يكون متصلا فنجد في النص نفسه ذكر العموم والخصوص، وقد يكون منفصل نجد العام في نص والمنفصل في نص، فمثلا والمخصص في نص. فمثلا عندنا هذا الدليل فيما فق في السماء العشر، هذا عموم في دليل خاص به، جاء التخصيص لهذا العموم في دليل ايضا منفصل، في دليل منفصل ليس في مدون خمسة اوسط سبق، يبقى هذا تخصيص فيما يقبل هذا في كل حب وثمر وكال ويدخر، لأن هذا الذي يدخر، يبقى التخصيص هنا جاء في نفس النص في مساقة السماء ولا جاء في نفس المنفصل في نص منفصل، فيسمى هنا دليل التخصيص هنا دليلا منفصلا. نعم. وفي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا منفصل، ولهذا لا يمكن أن يأتي قوله إلا الذين آمنوا لم يسبقها كلام، بل لا بد أن يكون ذات عن غيره، فما يستحق الهدي يسمى منفصلا ولا لا يستحق الهدي ولا لا يستحق يسمى منفصلا، وقد وقع في كلام واحد وقد يتغفر المخصص وقد يتغفر، وهذا سلك المخصص. نعم، فقوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بحيث هو الإنسان جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يبقى خصص من هذا العموم من تحقق فيها أربعة شروط: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا التخصيص ورد في دليل آخر ولا في نفس الدليل؟ في نفس الدليل، ولهذا يكون التخصيص في نفس الدليل إما بالشرط إما بالاستثناء. نعم. سؤال: والمنقض هل يؤخذ التخصيص سواء تخصص أو تأخر أو لا تدرك المعنى لم يتأخر؟ الجواب: طبعا قد يتقدم المخصص قد يتأخر، بس هذا في الدليل الايه المنفصل يكون واضح. فبالدليل المنفصل هل يكون المخصص سابقا لهذا العموم ولا لابد ان يكون لاحقا له؟ نعم. الجواب: هذا محل خلاف، والصحيح أنه ليس بشرط، وأنه إذا وجد دليلان أحدهما عام والآخر مخصص بهذا العام فإنه يضمن العام على الخاص سواء علمنا التاريخ أو لم نعلم، بل سواء علمنا أن الخاص مصدقتهم أو متأثر هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبعضهم جعل التخصيص كالنسك لا بد أن ينجح المخصص بعد العام. يعني طبعا طبعا الناس احنا اذا جاء نقصان وهم متعارضان فلا بد ان احنا نرى هل يطور احدهم عام ولا خاص او مطلق الاخر مقيد او هذا ناسخ الاخر منسوخ، لان الحكمين يتعارضان في هذا، فنذكر لذلك منسخا او منسوخا اذا علمنا ناسخ ومنسوخ خلاص اخذنا به هذا الدليل وطرحنا هذا الدليل، أو لجأنا إلى الجمع بطريقة الأخرى وهي العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييم. نعم. وبعضهم جعل المخصوص النسي لا بد أن يكون المخصوص بعد العام يعني بعد المخصوص، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم العموم، وهذا كما أنه مخصوص فهو أبيح لأننا على القول الثاني لا بد أن نأخذ عن التاريخ وإلا وجر التوقف، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن المخصص عام، أن المخصص يعني أن الدليل اللي يخصص هذا دليل عام سواء تقدم أو تأخر. فلو عندنا نصان أحدهما عام والآخر خاص فإننا لا نبحث أيهما كان أولا، بل نبحث فين العام وفين الخاص، هذا العام وهذا الخاص خلاص نعمل بالإيه بهذا الخاص. نعم. سواء كان الفضل العام يحتاج حتى لو علمنا أنه الفضل العام فإنه يكون مخصصا، لأن علمنا أنه بعد العام صار واجبا عليه، وتخصيص الواجب على المجرور لا إشكال فيه، لكن حتى لو تقدم فإننا نحمل هذا العام على أنه عام أريد به ما هو المنصوص عليه السابق، فيكون من ذلك العام الذي أريد به النص. فلو قلت مثلا لا تكرم زيدا لا تكرم لا تكرم فلو قلت مثلا لا تكرم زيدا لا بالجد لا تكرم فلو قلت مثلا لا تكرم زيدا ثم قلت لك بعد ذلك أكرم أطفالك وزيد منهم فإنك لا تكرمه لأني أعطيت به نصا خاصا بعيني قلت لا تكرمه، فإذا قلت أكرم أطفالك فمعناه أكرم أطفالك إلا أن قلت لك لا تكرمه، فلا فرق إذا بين أن يتقدم المخصص أو يتأخر. نعم. فلو قال قائل تكرم زيدا وهو من الطلاب ثم عاد فقال أكرم الطلاب فين الخاص؟ لا تكرم زيدا. وفين عام؟ أكرم الطلاب. فإننا سواء ذكرنا هذا في الأول ولا في الآخر فإن العام يحمل على عمومه ويخصص منه هذا الذي ورد الدليل بتخصيصه، فنكرم الطلاب إلا ذلك. أما إذا جاء متأخرا فلا إشكال بين أحد، كما يقال أكرم الطلاب ثم جئت فقلت لا تكرم زيدا، فهذا لا إشكال فيه أنه يكون مخصصا إذا تأخر فلا إشكال فيه. لكن هل إذا تقدم هذا المخصص قبل العام فإننا نعمل بهذا التخصيص ولا لا؟ هو ده الإشكال اللي بين الايه العلماء. ليه؟ الاحتمال، يعني مثلا لا تكرم زيد وبعدين ارجع فاقول اكرم الطلاب، فاحتمال ان تراجعت عن ايه عن قولي الاول ما قلت اكرم الطلاب، احتمال ان تراجعت او كذا، هذا الاحتمال هو الذي اوقع الايه الخلاف بين اهل العلم. والا لو تاخر لا تكرم زيدا عن العموم اكرم الطلبة فلا اشكال في ذلك، إنما الإشكال أن يتقدم هذا. فالصحيح كما قال الشيخ أنه إذا تقدم الدليل أو تأخر طالما أنني نصصت على زيد بعدم الإكرام فلا يرفع هذا إلا إذا ورد نص بزيد بصفة خاصة، أكرم الطلاب حتى زيد، يبقى خلاص رفعنا الإشكال، أفاد هذا العموم. نعم. فمن المفروض المتصل أولا الاستثناء وهو درجة من الثاني، وغرض بعض الشيء إلى بعضه كثني الحد، واصطلاحا إبراز بعض أقوال العام بتلك أو إحدى أقواتها، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقرض قولنا بإلا أو إحدى رقباتنا التخصيص بالشرط وغيره. قوله فمن المفصل المتصل من هذه التضعيف، إذا المؤلف لم يذكر جميع المفصلات المتصلة بل ذكر بعضا منها. وقوله أولا الاستثناء وهو لغة من الثاني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحكم، لأنني رددت بعضه على بعض. وقوله اصطلاحا، وقوله اصطلاحا إفراد بعض أقوال العام إلا أو إحدى أقواتها، سبق لنا في التفصيل أنه إفراد بعض أقوال العام، إذا يكون قوله إفراد بعض أقوال العام لأنه يشمل كل التفصيل. وقوله بإلا أو إحدى أقواتها قرد به كاتبة إلا وأقواتها. وقوله إفراد بعض أقوال العام هذا التعريف لو اتصلنا عليه لشمل كل التفصيل الاستثناء وغير الاستثناء. نعم. ولهذا كان هذا جنس إفراد بعض أفراد العام، هذا جنس ممكن نخرج بعض أفراد العام بالاستثناء، ممكن نخرج بالشرط، ممكن نخرج بالكذا، يعني مش ده المحترض اللي يفرق به بين أنواع المخصصات المتصلات. فإخراج بعض أفراد العام هذا هيجينا في الاستثناء، يجينا في الشرط، يجينا في كل المخصصات. إنما بإلا أو إحدى قواتين يبقى ده طلع منه إيه؟ التخصيص بالاستثناء فقط، ده بنسميه فصل. إذا ما تيجي في التعريف عندنا جنس وعندنا إيه؟ فصل. هو اللفظ العام مثلا بنعمل الفصل، أما أقول هو اللفظ العام هو اللفظ هذا إيه جنس، لأن الخاص لفظ والعام إيه؟ لفظ. إنما الفصل هو الذي يفرق بين التعريف به، هو ده بقى مرضى الفصل. نعم. وظهر التعريف مرة ثانية لأنه لا يمنع دخول بعض المخصصات، ولما قلنا ولما قلنا بإلا وإحدى أقواتها فصل، يعني هذا الذي فصل بين الاستثناء وبين سائر المخصصات. فإفراد بعض أقوال العام هذا يسمى عندهم جنسا، وبإلا وإحدى أقواتها يسمى فصلا. مثلا لو قلنا من الإنسان فالجواب حيوان خاص. طيب المهم يكون بإلا أو إحدى خواتين زي ورا عصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وصالح، يبقى إحنا خصصنا بإيه؟ بإلا أو إحدى أخواتها اللي هو سوى وغير وعادة وحاشة وخلا، هذه كلها مخصصات. أقول أعطي الطلاب والطلابة إلا محمدا كافئ المجتهدين سوى زيد، أعطي الفصل حاشا عليا. المهم إذا كان عندي أداة استثناء فإن هذا يرفع الحكم العام أو يخصص بعض أفراد العام بحكم إيه خاص. يبقى التخصيص عندي يكون بالاستثناء اللي هو بإحدى أو إحدى أو بإلا أو إيه أو إحدى أخواتها. طيب شروط الاستثناء، شروط الاستثناء من شرط صحة الاستثناء شروط منها أولا اتصاله المستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل. طبعا لم نذكر هنا طيب يعني صدر استثناء عندي إذا خصصت بالاستثناء فما شروط هذا الاستثناء حتى يصلح أن يكون مخصصا؟ نعم قال اتصالوا بالمستثنى من حقيقة أو حكم. نعم المتصل حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا يصل بينهما فاصل. نعم المتصل حكم ما فصل بينه وبين المستثنى من فاصل لا يمكن نفعه للسعال والعطاء. دفعه لا يمكن نفعه للسعال والعطاء. قوله شروط الاستثناء اشترط صحة الاستثناء شروط منها. استفدت من قول المؤلف هنا منها او من هنا للتقرير اي ان هناك شروط اخرى لم يذكرها المؤلف مثل ان يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد فان كان من متكلمين اثنين لا يصح الا اذا وافق المتكلم على الاستثناء فانه يصح على ثلاث كلمات كان قال واحد اكرم الصلاه واللي جنبه قال الا علي فلا يصح في الاصل هذا الاستثناء الا اذا وافق يعني مثلا قال واحد اكرم الطلاب والثاني قال الا عليك قال ماشي او وافق هز راسه او كذا فاذا قامت قرينته على صحه هذا وموافقته كان كمان كما لو خرج التخصيص من واحد فقط كما لو خرج التخصيص من واحد فقط نعم لو قال رجل لسائل اربع طوائف فسمعه غيره فقال الا يؤمن اولاد كبيره ولكنه سكت ما استثناها فكل هدنه تنتصر لان الاستثناء لا يصح هنا. نعم لانه ليس من واحد. لانه ليس من واحد فان قرر ذلك المتكلم فقال الا يؤمن اولاد فهذا ينبني على خلاف سياتي ان شاء الله تعالى. نعم يعني في خلاف سياتي في قطع الكلام هنا بقى في فاصل لكن هل هذا الاستثناء صح ام لا؟ قال النساء طوارئ الاربع طوارئ فقال واحد الا ام علي مثلا او كذا قال الا ام علي فهل يصح في هذا؟ يصح في هذا على خلاف الكلام ان شاء الله. نعم انما لو سكت ودخل وقال انا خرجت نيتي لما قال هذا إلا مثلا أم علي فأضمرت ذلك في نفسي قلت إيه يعني نويت في نفسي في من هذا فإنما نقول عبرة بما إيه تلفظني لأنك نصفت كل مسائل أربع. وقوله أولا اتصاله المستثنى منه حقيقة أو حكما فإذا يتصل لأن يصح. وقوله المتصل حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. المباشر المستثنى منه مثلا يقول عندي له عشرة إلا درهما فهذا متصل حقيقي لأنه ما فصل بينهما بفاصل. نعم فيصح الاستثناء بلو عنده كام؟ تسعة. عندي له عشرة إلا درهما يبقى تسعة هذا اسماء صحيح لانه متصل ما في فصل في الكلام ولا قطع في الكلام بل الكلام موصول. نعم طيب. وقوله والمتصل حكما لا فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن نفعه للسعال والعطاء. نعم يعني الكلام يقول له عندي له عشره ثم عطف وقال الى درهما هذا يصح لأن هذا طبيعي أو كح هذا مثلا هذا يصح فلو حصل فاصل كهذا فإنه يصح لأنه فاصل لا يمكن نفعه فهو كالمتصل حكما حكما يعني مش حقيقي لأنه في فاصل حقيقي بس هو في حكم المتصل حكما لأن هذا الطارق عند جميع العقلاء لا يخرج الكلام عن إيه عن اتصاله عن اتصاله. طيب قال فإن فصل بينهما فاصل. قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن نفعه أو ثبوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول عبيدي حرام ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع الثبوت والخوف اذا كان الكلام واحدا لحديث عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يحفظ شوكه ولا يذكر قلاه. فقال عباس يا رسول الله ان الاسر فانه لقيله وبيوته. فقال الى الاسر وهذا القول الارجح يعني حشيش طيب الرائحه وكذا استعملونا. فقال إلا بإذن نعم لذلك هذا الحديث عليه قوله فإن قصر بأن قاصر يمكن دفعه أو سكوت فإنه لا يصح الاستثناء إذ لو قال عندي له عشرة ثم أخذه سعال خفيف يمكنه أن يستثني فيقول إلا ترهم لكنه لم يستثن فالاستثناء هنا لا يصح لأنه يمكن دفعه. كذلك لو قال بقاصر هو الذي اتى به اذ لو قال عندي له عشره واذا بشخص يقدم فقال مرحبا بالاكل كيف حالك كيف من ورائك كيف اخوانك اخوانك ولما سال من سؤاله قال الا درهما يعني عشره الا درهما لم تصح. هذا لم يصح الاستثناء لانه انصرف انصرافا باختياره ويمكن ان يدفعه لكن السعال لا يمكن دفعه. لكن هذا يمكن ان يدفعه بعد ما تتكلم خمس دقائق عشر دقائق تقول مثلا الا درهما هذا ما يصح الاستثناء. اذا اردت فاعد الكلام قل مثلا الا عشره الا مثلا ايه الا درهما انما تبني على ما سبق لا لان هذا الكلام يمكن ايه يمكن دفعه. طبعا هو لو كان لهذا الشخص الثاني له عنده شيء فيقول مثلا لك عندي عشرة وسينشغل. لكن لو كان له هو عندي هذا الثاني فيقول لك مثلا لي عندك مثلا عشرون حتى لو دخل واحد فيقول نتابع إلا درهم وبعدين يوم يسلم كيف حالك يعني طالما له سيصل. لكن لو عليه ممكن يغاضب. نعم الحاصل يعني ان الاستثناء لابد ان يكون متصلا. الفقهاء لما تكلموا في العوارض هذه عشان يترتب عليها الاحكام ليه هذه الاحكام انت محتاجها عند التنازع واحد مثلا ايه لك مثلا عندي مثلا عشره ثم ياتي سعال او عطف او كذا او يتكلم كلمه خفيفه ثم يعود وبعد ذلك يقول انت اعترفت قبل كده ولا انا ما اعترفش انا انت ليك عندي مثلا عشرة أو لي عندك مثلا عشرة ولم أستثن يقول لا تستثنيت بعد السعال أو استثنيت بعد مثلا الفاصل هذا يقول لا لا يعتبر. فالفاضي يقول بقى أنت قلت إيه بالظبط عشان يتحقق هل فعلا الفاصل هذا مؤثر ولا الفاصل هذا غير مؤثر. يعني الفقهاء تتكلموا في هذا ليه علشان يترتب على هذا حقوق هل هذا الرجل اعترف باللي عليه ولا لم يعترف بجميع ما عليه على حسب هذا الاستثناء الحاصل. ففي فاصل يمكن دفعه وفي فاصل لا يمكن دفعه في فاصل والكلام واحد وفي فاصل والكلام اختلف. يعني انا الان مثلا بقول انت ليك مثلا عندي عشرة دراهم و فقلت لي دراهم مش دنانير او لك نعم عشر دراهم الا درهم هذا كلام متصل. او مثلا اقول لك الا فتقول لي دراهم مش مثلا دنانير اقول لك نعم الا درهم فهذا كلام متصل لان الموضوع واحد غير ان انا اقول مثلا لك عندي عشر دراهم ثم انشغل فاقول مثلا هات ميه طب هات ميه بارده ما تجيبهاش من هنا اطلع فوق من فوق ولا اقول لك بلاش الميه خليها ميه هذا انصرف من انصرف ايه الكلام خرج عن موضوعه. يبقى في فاصل والكلام واحد وفي فاصل والكلام اختلف. اذا اختلف الكلام وخرجنا عن هذا فلا يعد هذا الاستثناء متصلا. انما لو حصل كلام لكن في نفس الموضوع والكلام واحد فالاستثناء متصل كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعطى شوكه ولا يختلى خلاه يعني في الحرم لا يقطع الانسان حشيشا ولا يعض شوكا او كذا فقالوا يا رسول الله الا الادخر يعني استثنى هذا فاننا نحتاجه فقال الا الادخر يبقى الاستثناء هذا يصح او لا يصح يصح لانه متصل بالكلام الكلام حصل فيه انفصال لكن الموضوع ايه لكن الموضوع واحد طيب والذين يقولون اخر الصفحه الثانيه والذين يقولون بعدم صحه الاستثناء من الفاصل والذين يقولون بعدم صحه الاستثناء من الفاصل يجيبون عن هذا الحديث لان هذا الاستثناء ليس تخصيصا ولكنه نفس هو كما لو قال ان الاذكر فلا حرج عليكم فيه يعني اذكى للعموم وليس نفسا للحكم دونه يعني نفسا للعموم وليس استثناء ولكن انا ارد عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العباس الا الادخر قال الا الادخر فجعله استثناء ولم يقل صلى الله عليه وسلم ان الادخر فله قطعه يعني الذي طرح ذلك هو العباس الذي طرح ذلك هو العباس ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل خلاف قال اما الادخر فلكم قطعه من نفسك وانما النبي صلى الله عليه وسلم اقر قول العباس او اجاب العباس الى طالب حين قال الى الادخر يا صلاة قال الى الادخر نعم ويقول صلى الله عليه وسلم اما الادخر فلكم قطعه لو قال لما بسلم العباس اما الادخر فلكم قطعه قال هذا تخصيصا بالمنتصف انا وقد قال ان الادخر فإلا معروف انها تستدعي منتجنا منه لانها حرف الناس وعلى هذا لو قال قائل عبيدي كلهم احرار فقال صاحب له الا سعيدا فقال الا سعيدا فعلى هذا القول تصح بالاستثناء نعم ولا يكون ناسخا وإنما هذا استثناء يعني تخصيص بعض أفراد العام. أما لو كان الكلام ليس واحدا لأن تكلم بكلام عام ثم قرج عن الموضوع إلى كلام آخر لأرسل له بما سبق ثم قول أول استثناء على ما سبق فإن هذا الاستثناء لا يصح لعدم خلاص الكلام بعضه ببعض. أما إذا كان الكلام واحدا فالصحيح أن الاستثناء صحيح ويدلي على هذا أنه لا يشترط نية المستثنى أو نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه خلافا لمن اشترطه ولا تحب كلام بين العلماء. يعني هل يشترط للإنسان يكون ناوي هذا ليستثنيه بعد إلا من أول الكلام؟ يعني مثلا يقول نسائي مثلا الاربع طوال فقال واحد الا مثلا ام محمد فقال الا ام محمد هل يشترط ان يكون ناوي هذا قبل؟ طبعا ما يشترط هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناوي الادخر وما ذكره العباس قال الا الادخر يبقى متى ورد هذا الاستثناء؟ بعدما ذكره العباس فليس شرطا انه يكون الانسان ناويا لهذا الاستثناء قبل أن تتكلم به ليس شرط. فمنهم من يقول لا يصح الاستثناء حتى تنهيه قبل تمام المستثنى منه فلو قلت عليه إحرار واعتقار لله ومجرد ما قلت اعتقار لله صار على ذلك الاستثناء ما قلت إلا سعيدا ففيه خلاف وعلى القول الراجح يصح الاستثناء حتى لو لم تنوي سعيدا من اول الكلام. يعني تتكلم مثلا تقول عبيدي احرار كلهم ثم تفكرت ان سعيد مثلا هذا انت في حاجه اليه وهذا يخدمك فقلت الا سعيدا خلاص يصح هذا يصح هذا. طيب هذا هو الشرط الاول وهو الاتصال. بين المستثنى والمستثنى منه حقيقة أو إيه أو حكما. طيب الشرط الثاني قال ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء والاجتماعات العشر، لأن 6 أكثر من إيه من النصف. لكن لو قال إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 فهذا يصح، لكن لو استثنى أكثر من نصف قال لا يصح. طبعا هذا عشرة. نعم قال الشرح أن يكون المستثنى أقل من النصف. قال أن يكون المستثنى أقل من النصف أو متساويا، فإذا كان أقل أو متساويا فاستثناؤه صحيح، وإلا فلا يصح كما في مثال ذلك ذكرناه، فإنه قال له عليك 10 إلا 6 لم يصح هذا الاستثناء، لكن قال له عليك 10 إلا 4 أو 5 فصح الاستثناء، أما لم قال له عليك 10 إلا 6 فإنه لا يصح. والدليل على ذلك أن هذا الكلام كلام فصيح من كلام العرب، وأيضا إذا قلت لم 10 إلا 6 فلماذا لم تقل لم 10 إلا 4 على كل هذا في خلاف العلماء، هل يبنى هذا الحكم على الفصيح من لغة العرب فما يخالف الصحيح لا يعتد به، أو ينظر إلى الحكم؟ يعني ممكن في ناس عوام ما تعرفش حاجة ما الاستثناء يكون بأقل النصف أو كذا، يعني واحد يقول لك مثلا عندي مثلا 10 جنيه إلا 6 أو إلا 7 أو إلا 8 فقد لا يعرف هذا، فهل ينبني الحكم على الفصيح لغة العرب أو ينبني على النية ويعني اعتبار حال الرجل في هذا؟ فالصواب أن هذا يرجع إلى النيات ويرجع إلى الأصول، ولو خرج على خلاف اللغة، لأن الناس يعني أو لأن أكثر الناس قد لا يعرفوا اللغة فيكون المعتبر هو الحكم وليس اللغة. قال أما إن استثنى كل فلا صح على القولين، لأن هذا عبث، لو قال له علي 10 إلا 10 لزمت 10 كلها. قوله أما إن استثنى الكل فلا صح على القولين، سؤال إذا استثنى الكل فإنه لا يصح، لماذا؟ الجواب لأن استثناء الكل يستلزم وضع الكل، ورفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح. نعم. وقوله فيقال له رفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح، يعني تقول له عندي 10 هذا أقرار، وبعدين قلت إلا 10 يبقى أنت رفعت بإيه؟ ما أقررت به، ورفع ما أقررت به في هذه الأموال لا يصح. طيب قال وهذا الشرط بما إذا كان استثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وان خرج الكل والاكثر، مثل قوله تبارك على ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ومعروف ان ابليس من بني ادم اكثر ولا اقل؟ اكثر من النصف ولا اقل من النصف؟ نسال الله العافيه. وينطبع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، وما يدل اكثرهم بالله الا ورسوله. فاذا كانت الاوصاف ممكن، انما الكلام فيما سبق اذا كان من ايه من العدل. طيب يبقى الاستثناء بالعدد ان كان نصف اقل هذا باتفاق يصح، اذا كان اكثر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والراجح يصح، واذا كان للكل فالراجح انه ايه لا يصح هذا كفاءه، واذا كان في الوصف فانه يصح قل العدد او ايه او كذا.